بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الجلسة الأولى من جلسات التعليق على كتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب، أي في قواعد مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقواعد نعني بها القواعد الفقهية التي هي من أجل العلوم وأنفعها، وقد جاءت متأخرة عن بقية علوم وأدوات الشريعة الأخرى، حيث إنها إنما جاءت بعد تقعيد الفقه وجمعه، وإن كان بعضها يرجع إلى بعض النصوص الشرعية. فالقواعد جمع قاعدة وهي أصل الشيء وأساسه، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وفي الاصطلاح يراد بها الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته، فهي أمر جزء كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه. ومنها ما هو من وضع الفقهاء، حيث استقرأوا وتتبعوا النوائر والأشباه الفقهية فوضعوا لها قواعد وضوابط. ومنها ما هو من ألفاظ الشارع، والذي هو من ألفاظ الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكقاعدة: الأمور بمقاصدها إذ هي مأخوذة من الحديث النبوي الشريف: إنما الأعمال بالنيات. وقد جاء تطور هذا العلم وتأليفه على مراحل وأحقاب متفاوتة. فأول من جمع بعض القواعد الفقهية هو الإمام الحنفي أبو طاهر الدباس رحمه الله تعالى، حيث جمع أصول الحنفية في 17 قاعدة، ولكن لم يكتبها ولم يؤلف في هذا الفن، فينسب إليه العلم بالأولية من جهة النظر فيه، ولكن لا ينسب إليه من جهة التأليف، إذ ليس هو أول من ألف في هذا الفن. فأول من ألف فيه هو أبو الحسن الكرخي، الذي ألف أصوله كذلك، وهي قواعد تضبط القواعد الفقهية للمذهب الحنفي المشهور. ثم جاء بعد ذلك محمد بن حارث المالكي المتوفى سنة 361 للهجرة، ثم بعد ذلك جاءت جماعات من العلماء ألفوا مؤلفات كثيرة ونافعة في هذا الفن. فمن ذلك مؤلف أبي زيد الدبوسي الحنفي المتوفى سنة 430، ألف كتابا سماه تأسيس النور، وهو كتاب نافع جميل في القواعد الفقهية. ثم جاء بعده العز بن عبد السلام فألف كتاب قواعد الأحكام، وجاء بعد ذلك الإمام المقري فألف كتابه القواعد، وهو من أجل الكتب عند المالكية في هذا الباب، والقرافي فألف كتابه الفروق المعروف، وألف بعد ذلك رجال عديدون في هذا الباب، منهم الإمام السيوطي ألف الأشباه والنظائر. ثم جاء صاحب هذه المنظومة، وهي منظومة نافعة جامعة لكثير من أصول وقواعد المذهب المالكي، إلا أنها تحتاج إلى شيء من التكميل والتذييل، ولذلك كملها الإمام ميارة رحمه الله تعالى بمنظومة نافعة كذلك في القواعد. وهذه المنظومة التي بين أيدينا اشتهرت بين طلبة العلم، ووضع الله تعالى لها القبول، وتلقاها الناس بالقبول في مشارق الأرض ومغاربها على ما فيها من الاختصار الشديد، ومع ذلك فقد انتفع الناس بها، وقد شرحت شروحا متعددة، أجلها وأعظمها شرح أحمد بن علي المنجور الفاسي رحمه الله تعالى، ومن جاء بعده إنما هو ملخص أو مختصر لشرحه. نبدأ إن شاء الله في هذه الحلقة بتعليق يسير على مقدمة المؤلف، على أن نبدأ في شرح القواعد وتطبيقاتها في الحصة المقبلة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول نجل قاسم علي عبيد ربه هو العلي. يقول نجل قاسم علي عبيد ربه هو العلي. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتعريف بنفسه، وهذا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتبا للناس عرف بنفسه فيقول من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان بن فلان. وكذلك فعل نبي الله تعالى سليمان عليه السلام في رسالته إلى أهل اليمن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فعرف بنفسه في بداية كتابه، فعلمنا أن هذا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا من هدي الأنبياء السابقين، إذ كانت كتبهم تفتتح بالتعريف بهم. هذا المؤلف رحمه الله تعالى اسمه علي بن قاسم، وكنيته أبو الحسن، واسمه علي بن قاسم بن محمد التجيبي بضم التاء نسبة إلى تجيب، حي من كندة، كان لهم ملك بالأندلس. قال البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب، ومن تجيب أيضا الصمادح ملوك أندلس الجحاجح. عرف رحمه الله تعالى بالزقاق، وهو من فقهاء مدينة فاس التي كانت مدينة علم تشد إليها الرحال لطلب العلم، وكان خطيب جامع الأندلس بها. له مؤلفات يسيرة ولكنها نافعة، فمنها لامية في الأحكام، في أحكام القضاء، وله تعليق على مختصر الإمام خليل رحمه الله تعالى في الفقه المالكي، وله هذه المنظومة النافعة التي بين أيدينا الآن. وقد توفي سنة 912 للهجرة. يقول نجل قاسم علي عبيد ربه، صغر صفته تواضعا لما في اسمه من الإشعار بعلو القدر، اسمه علي لكنه تواضع فصغر فقال عبيد ربه، أي هو عبد لله سبحانه وتعالى. هو العلي، أي الله سبحانه وتعالى هو العلي. وقوله هو العلي، هذه الجملة الأوضح عندي في توجيهها أن هو توكيد للضمير في ربه، وطبعا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية هو مضمر الرفع الذي قد انفصل، أكد به كل ضمير اتصل، أي عبيد ربه هو توكيد للهاء. والعلي نعت مقطوع عن التبعية إلى الرفع، أي تقدير هو العلي. وإذا أعربناه على أن هو مبتدأ والعلي خبر، وقلنا إن الأصل إنه نعت مقطوع عن التبعية، والأصل عبيد ربه العلي، ثم قطع إلى الرفع فقيل العلي، ثم صرح بالمبتدأ، كنا حينئذ قد ارتكبنا خطأ نحويا، وهو أن النعت المقطوع لا يذكر ما لا يذكر مبتدأه إذا كان خبرا بمبتدأ، ولا يذكر فعله إذا كان مقطوعا إلى النفس بمفعولة. وأعربها المنجور جملة اعتراضية، ولكن الأوضح عندي هو ما ذكرت. ثم قال: الحمد لله ربنا يقدم، والقول مهما لم يقدم أجزم، أي حمد الله سبحانه وتعالى، أي الثناء عليه، الحمد هو الثناء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام في تثليث الكلام: قدما تساوى الحمد والثناء، وقيل للعقال ذا ثناء، واستخدمت واستعملت معدولة ثناء عن لفظة اثنين بلا استغراب. فالحمد هو الثناء بالجميل، فحمد الله تعالى ينبغي تقديمه بين يدي المراد اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد. وقوله حمد الإله ربنا، علق الحمد على لفظ الربوبية المشتق من رباه، ومعلوم أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، أي حمدنا لله سبحانه وتعالى مستحق بسبب تربيته إيانا. والقول مهما لم يقدم أجزم، أي ما لم يقدم الحمد لله بين يدي المراد، فإن ذلك المقول سيكون أجزم أي ناقصا. واستعمل مهما هنا ورثا، فالمعنى والقول مهما لم يقدم، أي القول إذا لم يقدم أجزم. واستعمالها ظرفية قليل، ولكنه مسموع في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: وإنك مهما تأتي بطنك سؤله، وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وقد أتت مهما وما ظرفين في شواهد من يعتضد بها كفي. قوله والقول مهما لم يقدم أجزم، معناه أن القول الذي لم يقدم فيه حمد لله سبحانه وتعالى وثناء عليه هو ناقص، والأجزم هو المقطوع اليد. ومنه قول عنترة بن شداد: فترى الذباب بها يغني وحده، هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يسن ذراعه بذراعه، فعل المكب على الزناد الأجزم. وفيه إشارة إلى الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وهو حديث ضعيف، إلا أن له طرقا متعددة حسنه بعضهم بمقتضاها. وممن حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى والإمام ابن الصلاح، ورواه أبو داود بلفظ: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. وتعقبه بأن معظم أصحاب الزهري الذي روي من طريقه رووه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، ولو ضعف هذا الحديث فإنه له شواهد كثيرة، وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى افتتح القرآن الكريم بالحمد. قال: أحمده حمدا كثير العدد، أي أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثير العدد، حمدا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فهو كذلك يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثير العدد، حال كوني مصليا، أي طالبا من الله تعالى الصلاة الرحمة على الهدى. الهدى في الأصل مصدر هداه يهديه، وأطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هدايته للناس هو الهدى نفسه. محمد صلى الله عليه وسلم هذا اسمه الذي سماه به جده عبد المطلب، وآله أي وأصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم. هذا المعروف عند المالكية والحنفية، وزاد الحنابلة والشافعية بني المطلب بن عبد مناف. فعبد مناف أولاده أربعة، كان اثنان منهما حلفا واثنان حلفا، كان عبد شمس ونوفل حلفا، وكان هاشم والمطلب حلفا. قال البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب: عبد مناف قمر البطحاء، أربعة بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل. فمذهب المالكية والحنفية أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين منعوا الصدقة من بعده هم بنو هاشم، وأن من ليس كذلك ليس منهم. فالمؤمنون من بني هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم عند المالكية والحنفية. وقال الشافعية والحنابلة: بل منهم بنو المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم من خمس خمس خيبر، وقال: نحن وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه رضي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أي وأصلي أيضا كذلك على صحب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحب اسم جمع صاحب، وليس جمعا، لأن هذا الوزن وزن الفعل كالطير والخيل والركب والصحب لا يضطرد في جمع التكسير، وإنما هو اسم جمع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وما سواه وزن فعل وفعله، واسم جمع نحو ركب وهمل. والتابعين، أي وأصلي كذلك على التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بإحسان. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على آله ثابتة بالسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة عليه فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة على الصحابة والتابعين ثابتة بالقياس، فهي من ثناء المتأخرين على المتقدمين المشروع، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فثناء المتأخرين على المتقدمين مشروع بالنصوص الشرعية، لكن لا ينبغي أن يفرد شخص بالصلاة ابتداء ما عدا الرسل، فلا يقال اللهم صل على فلان إذا لم يكن رسولا. هذا هو مشهور عند أهل العلم. ومن أهل العلم من أجاز الصلاة ابتداء على غير النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء لبعض الناس، كما في الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأهل طاعة الإله أجمعين، أي وأصلي أيضا كذلك على أهل طاعة الله، أي كل من كان مطيعا لله سبحانه وتعالى أجمعين، أي كلهم أجمعين. الأصل أن لفظ أجمع إنما يؤكد به بعد ذكر كل، هذا هو الغالب المضطرد من كلام العرب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولكن التأكيد بأجمع دون ذكر كل وارد في كلام العرب، بل واقع في أفصحه، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية بقوله: ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا. ثم قال: وبعد، فالقصد بهذا الرجز نوم قواعد بلفظ موجز ممن تما إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس. وبعد ظرف مبني على الضم يؤتى به ليفصل به الكلام السابق عن اللاحق، ولهذا سماه بعض البلاغيين فصل الخطاب، لأنه يفصل به الكلام السابق عن اللاحق، وهو منزلة بين حسن التخلص والاقتضاب. فإن الإنسان إذا أراد الانتقال من كلام إلى كلام ومن مقام إلى مقام، حسن أن يأتي بما يشعر بذلك الانتقال. فإن أتى بالانتقال بالتناسب بين الكلامين كان ذلك من حسن التخلص. وإن لم يأتي بشيء يشعر بالانتقال سمي ذلك اقتضابا. ومنه قول أبي تمام: لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الولدان في الخلد شيبا، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. فهذا النوع يسمى بالاقتضاب. وبين حسن التخلص والاقتضاب واسطة، وهي أن يأتي الإنسان بأداة تشعر انتقاله من الكلام السابق إلى اللاحق، كأن يقول أما بعد، أو أن يقول هذا أو نحو ذلك، فهذا يسمى بفصل الخطاب. وقد وقع منه في القرآن الكريم: هذا وإن للطاغين لشر مآب، وكذلك ذلك ومن يعظم. فهذه الأدوات جيء بها للانتقال من كلام إلى كلام. ووقع في الحديث النبوي الشريف أما بعد، فهي كثيرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكثرة الكلام وقع فيها الحذف، فأصبحوا يقولون وبعد، أي أما بعد. ولذلك يربط الجواب بعدها بالفاء مراعاة لأما. وبعد فالقصد أي بعد ما ذكرنا من حمد الله تعالى والثناء عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقصد بهذا الرجز، أي القصد بهذا النظم الذي هو من بحر الرجز، وهو البحر المعروف، مستفعل مستفعل ست مرات. القصد به هو نظم قواعد. النظم هنا يمكن أن يريد بها المعنى اللغوي، وهو الجمع. نظم الشيء جمعه، معناه أريد بهذا الرجز أن أجمع قواعد. ويحتمل أن يكون أراد المعنى الاصطلاحي للنظم الذي هو الشعر، أي أن أجعل هذه القواعد نظما، أجعلها منظومة موزونة على بحر من بحور الشعر هو الرجز. ومن كان من الأصوليين يجوز إطلاق اللفظ المشترك على معنييه، يمكن أن يقال هنا إن المؤلف أراد المعنيين مع، أي القصد بهذا الرجز نوم، أي جمع هذه القواعد وجعلها نوما، أي منظومة موزونة في نفس الوقت. وهذا سائغ عند الأصوليين. نوم قواعد، القواعد جمع قاعدة، وهي في الأصل أساس الشيء، ومنه فأتى الله بنيانهم من القواعد. وفي الاصطلاح أمر كلي منطبق على جزئياته، ويقرب منها الضابط، ويفرق بينهما اصطلاحا بأن القاعدة أمر كلي لا يختص بباب واحد، وأن الضابط يختص بباب. قال بعضهم: ما ضم أبوابا يسمى قاعدة، وضابط ما ضم بابا واحدة. فمثال القاعدة مثلا أن نقول: هل قريب الشيء كهو؟ فهذه القاعدة يمكن أن نجد تطبيقاتها في الطهارة، ويمكن أن نجد تطبيقاتها في الصلاة، وحتى في البيوع. ومثال الضابط أن نقول: كل سلف جر نفعا فهو حرام، فهذا يختص بباب لا يمكن أن نجد له شاهدا في الطهارة ولا في الصيام، لأنه يختص بباب معين. نظم قواعد، أي جمع هذه القواعد أو جعلها منظومة موزونة بلفظ موجز. والإيجاز هو أداء المعنى بأقل من العبارة، الإيجاز أداء المعنى بأقل من العبارة. مما انتمى إلى الإمام ابن أنس، أي أقصد بهذا النظم أن أجمع القواعد التي تنتمي لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، الذي شهد له الناس بتمام الضبط والإتقان والعدالة، وأنه ذاق أقرانه في العلم والفقه. ولهذا جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى سلسلة الذهب التي هي في أعلى درجات الضبط والإتقان مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. و دأب أهل الحديث وأهل الأصول إذا أرادوا أن يمثلوا بالطبقات العليا في الضبط والإتقان بأن يأتوا بهذا الإمام رحمه الله تعالى. وقد قال العراقي رحمه الله تعالى: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. والإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما تحدث عن الصحيح وقسمه قال: ليس كل الصحيح تجده عند مالك، معناه أعلى درجات الضبط هي درجة مالك وأضرابه، ولكن للأسف هذه الدرجة لا توجد دائما، فقد نجد درجة مالك وقد نجد من الصحيح ما هو دون ذلك. ليس كل الصحيح تجده عند مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبه من أوسط المذاهب وأجمعها، وهذه القواعد هي على هذا المذهب، وصحبه أصحابه وما لديهم من أسس أو أسس. يمكن أن نقرأ السين الأولى بالفتح أو بالضم، فإذا ضممنا السين فقلنا أسس كانت جمع أساس، وإذا قلنا وما لديهم من أسس فالأسس هو الأساس نفسه. والأسس أشهر والأسس أحسن من جهة القافية، لأن لدينا في القافية الأولى أنس فيناسبها أسس. مع نبذ، أي وأجمع مع ذلك نبذا، والنبذ جمع نبذة وهي قدر ما ينبذ أي يرمى، أي طائفة من العلم من الفروع التي قررت أي بنيت على هذه القواعد. أي أنا في هذا النظم سأذكر القواعد وأذكر نبذا أي جملا من الفروع التي بنيت على هذه القواعد. أومي لها أي أشير لها، أومي لها فقط أي أشير لها فقط لكي أختصر. أومي لها فقط لكي أختصر، ومعنى هذا أنه لا يبسط الكلام في الأمثلة بل يشير إليها إشارة، وهذه الإشارة أحيانا تكون بالباب فقط بأن يقول مثلا بيع نكاح، والمراد بالبيع جزئية من جزئيات البيع، والمراد بالنكاح جزئية من جزئياته، وهكذا. هذه نسخة أومي لها فقط لكي أختصر، وفي نسخة أومي لها فقط كي أختصر، أومي لها فقط كي بضم الطاء من فقط، أومي لها فقط كي وبحذف اللام من كي، وهي النسخة التي شرح عليها المنجور. أفصله كما يليق بالفصول إذ هو أقرب لطالب الوصول. أفصله ويقسمه إلى فصول وأبواب كما يليق بالفصول، أي أفصله بالفصول كما يليق، أفصله بالفصول كما يليق أي كما يناسب، بأن أجعله فصولا بحسب ما يناسب، فأجعل بابا فصلا للطهارة وفصلا للصلاة وفصلا للصوم وهكذا. ولكن هذه الفصول هي أغلبية، فلا يعني أننا إذا عقدنا فصلا للطهارة سنقتصر على ذكر فروع الطهارة، ولكن هذه القاعدة أغلب فروعها في الطهارة فنذكرها في الطهارة على أن نجمع معها نوائرها في الأبواب الأخرى. إذ هو أي إذ كان فصله أقرب لطالب الأصول، أقرب لمن يريد الوصول إلى هذه القواعد ومن يريد أن يفهمها حق فهمها. وبعد أن يكمل إنشاء الإله أتبعه شرحا مبينا لحلاه. بعد أن يكمل هذا النوم سأشرحه، هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال إنه إذا كمل نومه هذا سيشرحه هو بنفسه، ويكون هذا الشرح مبينا مفصلا لحلى. الحلى جمع حلية وهي الحلي ما يزين به الشيء، وأراد بذلك المعاني، أي سأشرحه شرحا مبينا لمعانيه. وقد هم المؤلف رحمه الله تعالى بالوفاء بهذا الوعد وشرع في الشرح، ولكن المنية عاجلته رحمه الله تعالى قبل أن يكمله. قال: وبعد أن يكمل إن شاء الإله اتبعه شرحا مبينا لحلاه، فمن أراد كتبه منفردا فغير ممنوع له ما قصد، ومن أراد أكمل الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات. فمن أراد كتبه منفردا فغير ممنوع له ما قصد، ومن أراد أكمل الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات. يعني أن من أراد، يعني أنه خير القارئ لهذا النظم بين حفظ النظم مفردا عن الشرح بحيث يحفظ النظم وحده وبعد ذلك يقرأ الشرح فيستفيد من قراءة الشرح أمثلة هذا النظم، وبين أن يحفظ النظم مع الشرح في وقت واحد. ومن أراد أكمل الغايات، وبين أن هذا هو الأكمل، ومن أراد أكمل الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات، أي من أراد الغاية التي هي أكمل فإنه سيحفظ الشرح مع الأبيات في وقت واحد. سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب. هذا النظم سماه صاحبه بالمنهج المنتخب. المنهج هو مكان النهج، أي السلوك، نهج وانتهج الشيء سلكه، والمنهج مفعل، والمفعل يبنى من الفعل الثلاثي للدلالة على مكان الفعل أو زمانه أو مصدره. فالمنهج هو مكان الانتهاج أي مكان السلوك. المنتخب أي المختار، انتخبه اختاره. إلى أصول أي سماه المنهج المنتخب، هذا اسم المؤلف الذي وضعه لكتابه، إلى أصول المذهب، إلى أصول عزيت أي نسبت للمذهب. المذهب مفعل من الذهاب أي المرور، والمفعل كما قلنا آنفا يصاغ من الفعل للدلالة على زمانه ومكانه أو مصدره. فالمراد هنا مكان الذهاب من جهة اللغة، كما قال علقمة الفحل: ذهبت من الهجران في غير مذهبي، ولم يكن حقا كل هذا التجنب. والمراد بالمذهب ما نسب إلى عالم من العلماء من أقواله الاجتهادية، المراد بمذهب مالك رحمه الله تعالى ما نسب إليه من الأقوال ومن الفتاوى الاجتهادية. وال هنا عهدية، المذهب عزيت للمذهب، العهدية معناه المذهب المعهود في أذهاننا نحن معاشر المغاربة عموما، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فأل فيها للعهد الذهني، لأصول عزيت للمذهب، المذهب أي المذهب المعهود عندنا. والله ينفع به من حصله بحفظ أو فهم وشيئا عن له، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا النظم من حصله حفظه وكتبه بحفظ أو فهم، أي سواء حفظه أو فهمه، وشيئا عن له، شيئا معطوف على الهاء في حصله، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به من حصله وشيئا عرض له منه، أي حصله كاملا أو حصل شيئا منه. عن له أي عرض له، منه قول امرئ القيس: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا النوم من حصله أو حصل شيئا منه، حصل شيئا منه عرض له، سواء حصله بحفظه أو بفهمه. فمن أجاد مقولا سد الخلل والتمس المخرج لا أخطى بطل، يعني أن من أجاد مقولا أي من أحسن بعبارته بلسانه، المقول اللسان، المفعل مطارد في الآلات كالمخيط لآلة الخياطة، والمنبر آلة النبر، والنبر الصوت، المنبر الآلة التي ينتبر عليها الإنسان ينطق عليها. فكذلك أيضا المقول آلة اللسان آلة القول، من أجاد بلسانه سد الخلل. الخلل في كلام العربي هو الفرجة تكون بين الشيئين، ومنه خلل الأصابع وتخليلها أي تتبع خللها ما فيها من الفرج. معناه أن من أحسن بلسانه فإنه سيسد النقص الواقع في هذا الكتاب، وهذا اعتراف من المؤلف رحمه الله تعالى بالنقص وتواضع منه رحمه الله تعالى. والتمس المخرج، المخرج هو مكان الخروج، ومعناه التمس المخرج بحث عن العذر، بحث لي عن العذر فيما وقع لي من الخطأ أو من التقصير. لا أخطأ بطل، معناه أنه أن من أجاد بلسانه لا يقول أخطأ فلان أو بطل كلام فلان، فهذا ليس من الأساليب العلمية. فالتجرؤ على تخطيئ المؤلفين وعلى نقدهم إذا كان بتجريح فإنه ليس من أخلاق طلبة العلم، ومعناه أن من أحسن بلسانه فإنه سيلتمس العذر للمؤلف وسيسد النقص الحاصل في الكتاب، ولن يتحامل على المؤلف أو يسبه بأن يقول إنه أخطأ أو أن قوله باطل أو نحو ذلك من الكلام الجاذي الذي لا يليق بطلبة العلم. قال: إذ جاء شر الشر عن خير البشر من لا يقيل عذرة لمن عذر. إذ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شر الشر أي شر ذوي الشر، شر المتصفين بالشر، عن خير البشر. خير البشر أفضلهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، خير الناس. وخير أصلها أخير، وحذفت همزتها لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. من لا يقيل عذرة لمن عذر، أي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس من لا يقيل عذرة لمن عذر، أي من لا يقبل، من لا ينصف الشخص المخطئ، من لا ينصف المخطئ ويلتمس له المخرج. وأشار بذلك إلى ما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: فإن شركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: من يبغض الناس ويبغضونه. قال: أأنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله إن شئت. قال: الذين لا يقيلون عذرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا. قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف. قال في مجمع الزوائد فيه عنس بن ميمون وهو متروك. وقد استشكل المنجور الاستشهاد بهذا الحديث من وجهين: أولهما أنه ذكر في هذا الحديث، بغض النظر عن صحة الحديث، حتى لو سلمنا جدلا صحة الحديث، فإن الاستدلال به من جهة المعنى فيه بعض الإشكالات. فالإشكال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل من لا يقيل عذرة هو شر هؤلاء، بل ذكر بعده فقرة أخرى فقال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. إذن فالحديث لم يجعل من لا يقيل عثرة للعاذر هو شر الناس. الوجه الثاني أيضا أن الشرية في هذا الحديث أبدلت، أن الشرية في هذا الحديث علقت على أمرين، وهما: من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة. ولا يلزم من تعليقها على هذين الأمرين أن تترتب على واحد منهما فقط، لا يلزم ذلك. إذن قال جاء شر الشر عن خير البشر من لا يقيل عذرة لمن عذر. نعم قال فقل ما ينجو الذي قد صنف من هفوة أو عذرة من ألف. قل ما ينجو الذي قد صنف من هفوة أو عذرة من ألف، معناه قل ما ينجو يخلص من صنف. التصنيف تقسيم الشيء إلى أصناف، ومن عادة المؤلف أن يجعل كتابه أصنافا لكي يكون أقرب إلى الفهم والاستيعاب. قل ما ينجو المصنف من هفوة، والهفوة الزلة، أو عذرة، أو أن ينجو من عذرة أي سقطة من ألف. قل ما ينجو من ألف. والتأليف أصله من الألفة وهي الاجتماع، قال تعالى وألف بين قلوبهم. والمؤلف يجمع بين المسائل، فقل ما ينجو المؤلف من عثرة. والله ربنا يقي من الخطل، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي أن يحفظ من الخطل، والخطل الخطأ. بجاه من عصمه من الزلل، الجاه المنزلة العظيمة. والعصمة المنع، أي بجاه من منعه الله سبحانه وتعالى من الزلل أي الزلق والخطأ. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى كان ممن يرى مشروعية التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء في هذه المسألة مشهورة. ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى والله ربنا يقي من الخطل بحبنا المعصوم من كل زلل لخرج من كل خلاف، أي نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحبنا للمعصوم أي بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خارج من الخلاف، لأن الحب عمل صالح والتوسل بالعمل الصالح مشروع قطعا عند أهل العلم، بخلاف التوسل بالجاه فإن المعروف أن جمهور أهل العلم لا يقولون به. المصطفى، وفي نسخة المجتبى، أي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى أي المختار، والمجتبى معناه المختار، من خير أصناف الأمم أي من العرب الذين هم أفضل الناس، وإنما نالوا الفضلية بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو أفضل الناس عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. فهؤلاء هم صفوة الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صفوتهم وأفضلهم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بحبوحة العلم، بحبوحة الشيء وسطه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أهل العلم، وإنما استفاد منه علماء هذه الأمة علمهم. وينبوع الحكم، الينبوع عين الماء، ومنه قول الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو حتى تفجر لنا، قراءتان متواترتان. والحكم جمع حكمة، وهي الإصابة في القول والفعل، وتطلق أيضا على وضع الشيء في محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أهل العلم والحكمة. وها أنا أشرع في المقصود، ها كلمة تنبيه، ها كلمة تنبيه أي أنا أشرع الآن في المقصود بعون الله، أي في ما أقصده بعون الله سبحانه وتعالى، يسر الله سبحانه وتعالى أن يعينني. والله سبحانه وتعالى هو ذو الطول أي ذو الإحسان، وهو عظيم الجود تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. ونختصر على هذا القدر، وقد ختمنا المقدمة والحمد لله، على أن نبدأ من الحصة المقبلة إن شاء الله من فصل الطهارة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.